أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأوجه التي ذكرت لعلاج المشكلة المترتبة على جريان استصحاب ما قامت عليه الأمارة، ووصل من الكلام إلى معالجة المحقق صاحب الكفاية، حيث قلنا أن ظاهر دعواه إنكار أخذ اليقين على نحو الموضوعية، وإنما مفاد دليل الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. وأشكل السيد الخوئي على ذلك بأنه ما هو المراد من الملازمة بين الحدوث والبقاء، فإن أراد بالملازمة الملازمة الواقعية فنحن ننكرها باعتبار أن الاستصحاب ليس ناظرا إلى الواقع، وإن كان المراد من الملازمة الملازمة بلحاظ مرحلة التنجز فأيضا هذا يرد عليها ما أورده عند انحلال العلم الإجمالي. السيد الشهيد أشكل على السيد الخوئي بما حاصله. هناك شق ثالث للملازمة، وهي الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء ظاهرا. من هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة. يقول صاحب الكفاية عندما يقول مفاد دليل الاستصحاب هو الملازمة بين الحدوث والبقاء، فهو ينكر ركنية اليقين في الاستصحاب، ويرى أن اليقين ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، بل هو مأخوذ على نحو الطريقية والمرآتية والمشيرية. إذن يجب أن يتجه صاحب الكفاية إلى بيان القرينة التي استفادها عند حمل اليقين على الطريقية لا على الموضوعية. المشكلة كانت وليدة أخذ اليقين على نحو الموضوعية، أي ركنية اليقين. صاحب الكفاية عالج المشكلة بإنكار الأساس، قال اليقين ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، ولهذا ما هو المهم ركنية المتيقن وصرف ثبوت الحالة السابقة، وإن كان ثبوتها عن طريق الأمارة، لأن اليقين لا موضوعية له. إذن يجب أن يتجه كلام صاحب الكفاية إلى إبراز القرينة التي على أساسها حملنا اليقين على الطريقية دون الموضوعية. ولهذا قال: والصحيح أن يقال إن مرد هذا الوجه إلى إنكار الأساس الذي نجمت عنه المشكلة وهو ركنية اليقين، ومعنى ركنية اليقين أخذه على نحو الموضوعية المعتمد على ظهور أخذه إثباتا في الموضوعية، فلا بد له من مناقشة هذا الظهور، هل أن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية أو لا، وذلك بما ورد في الكفاية. صاحب الكفاية ظاهر عبارته أنه يقول لا مانع من أن يؤخذ اليقين على نحو الطريقية والمرآتية، باعتبار أن اليقين مرآة وكاشف عن متعلقه وأفراده. إذن اليقين صالح لأن يكون طريقا ومرآة وكاشفا عن فرده وعن متعلقته بما أن اليقين له صلاحية أن يكون له الطريقية والكاشفية، إذن صح أن يؤخذ اليقين على نحو طريقية. يقول السيد كون اليقين له الصلاحية أن يؤخذ مرآة وكاشفا وطريقا بالنسبة إلى متعلقه شيء، وإبراد القرين على أنه كذلك شيء آخر. نحن معك يا صاحب الكفاية أنه صحيح اليقين يمكن أن يؤخذ على نحو طريقية، ولكن مجرد إبداء احتمال أنه يؤخذ على نحو الطريقية لا يكفي، إذ كما يحتمل أن يؤخذ على نحو الطريقية يحتمل أن يؤخذ على نحو الموضوعية، فيكون كلمة اليقين مجملة بين الطريقية والموضوعية. إذن مجرد أنك تقول يحتمل أن اليقين يؤخذ أو يصلح أن اليقين يؤخذ على نحو الطريقية، هذا لا يحقق المطلوب، لأنه كما يحتمل أخذه على نحو الطريقية يحتمل أخذه على نحو الموضوعية، فلا بد أن تبرز قرينة على حمله على نحو الطريقية دون الموضوعية. ولهذا قال وذلك بما ورد في الكفاية من دعوة. ما هي الدعوة؟ أن اليقين باعتبار كاشفيته عن متعلقه، من خصائص اليقين الكاشفية، يصلح متعلق اليقين الذي هو المتيقن، يصلح أن يؤخذ بما هو معرف ومرآة له، فيكون أخذه في لسان دليل الاستصحاب على هذا الأساس، وهو أساس الكاشفية والمعرفية، ومرجعه ومرجع أخذه على نحو الطريقية والمرآتية إلى أخذ الحالة السابقة، أخذ الحالة السابقة وهي صرف ثبوت الحالة السابقة. وهذه الدعوة لا بد أن تتضمن ادعاء الظهور في المعرفية، لا مجرد إبداء احتمال ذلك، مجرد أننا نحتمل أن اليقين يؤخذ على نحو الطريقية لا يفي بالمطلوب، إذ يبقى احتمال أخذه على نحو الموضوعية فيكون مجملا، بل لا بد من إبراز قرينة على حمله على الطريقية، لأن مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية يوجب الإجمال وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين، لأنه لا قرينة على أخذه على نحو طريقية في موارد عدم وجود اليقين كالأمارة. ويرد عليها، على ماذا؟ على نعم يقول وعدم إمكان تطبيق دليل الاستصحاب في موارد عدم وجود اليقين، يعني إذا قامت الأمارة على ثبوت نجاسة هذا السو لا يمكن تطبيق الاستصحاب. لماذا لا يمكن تطبيق الاستصحاب شيخ أحمد؟ لأنه لا يقين، أمارة موجودة. يعني لابد من أن نستظهر أن اليقين محمول على طريقية، لا مجرد أننا نحتمل. الآن يقول السيد فقط يا صاحب الكفاية لابد أن دعواك تتضمن هذه النقطة، أنه توجد قرينة على حمل اليقين على طريقية، لأنه مجرد أنك تحتمل أن اليقين يحمل على مجرد الاحتمال لا يكفي، إذ كما يحتمل أخذه على الطريقية يحتمل أخذه إذا مجرد الاحتمال لا يكفي، يجب أن تتجه دعوة صاحب الكفاية إلى أنه ظاهر في الطريقية، وظهوره في الطريقية يحتاج إلى قرينة. الآن السيد يناقش القرينة، يقول القرينة التي يمكن أن يدعيها صاحب الكفاية على حمل اليقين على ما هي القرينة؟ يقول لا تخلو القرينة من أمرين، إما أن يكون القرينة التي على أساسها حمل اليقين على المرآتية هو بلحاظ مصداق اليقين أي واقع اليقين، أو بلحاظ مفهوم اليقين. وبعبارة فنية، إما أن يكون صاحب الكفاية لاحظ اليقين بالحمل الأولي أي مفهوم اليقين، وإما أنه لاحظ اليقين بالحمل الشائع أي واقع ومصداق اليقين. فإن لاحظ صاحب الكفاية واقع اليقين بتقريب أن من حصل له اليقين، من حصل له اليقين هنا لوحظ اليقين بالحمل الشائع لا مفهوم اليقين، لأن مفهوم اليقين بما هو مفهوم يمكن أن يحصل لمن حصل عنده اليقين ولمن لم يحصل عنده اليقين. من حصل عنده اليقين بنجاسة الثوب عنده مفهوم اليقين في ذهني، كذلك من يظن يمكن أن يتصور مفهوم اليقين. هذا نظير ما يقال في الفلسفة أنه مفهوم الكفر حاصل للكافر وللمؤمن، الكافر يتصور معنى الكفر والمؤمن أيضا يتصور معنى الكفر، أما واقع الكفر لا يحصل إلا لمن كان متلبسا بالكفر، هذا واقع الكفر. واقع اليقين لا يتحقق إلا لمن حصل عنده اليقين. نقول من حصل له اليقين قطعا يقينه كاشف عن كشفا تاما عن متيقنه دائما، دائما من كان عنده يقين فهو كاشف عن متيقنه، من كان عنده يقين بالنجاسة فهو كاشف عن تحقق النجاسة واقعا، وهذه هي التي يعبر عنها بالمرآتية الحقيقية. فمن كان عنده يقين فمن خلال يقينه يرى متيقنه دائما، يرى متيقنه دائما، هذا بلحاظ واقع اليقين، فهنا يمكن أن يحمل على طريقية والمرآتية. أما إذا كان نظر صاحب الكفاية إلى مفهوم اليقين، نقول مفهوم اليقين إذا كان هو ناظر إلى مفهوم اليقين فإن مفهوم اليقين لا نظر له إلى نحو المرآتية، بل لا بد من إبراز قرينة على أن مفهوم اليقين هل هو مأخوذ على الطريقية أو على الموضوعية، وهذه القرينة لا تخلو، إما قرينة عامة أو قرينة خاصة. أقرأ هذا المقدار ثم أبين وجه الثاني، لاحظ ماذا قال. ويرد عليها، هنا كلمة ويرد عليها على ماذا؟ على القرينة التي يمكن أن يدعيها صاحب الكفاية، أن المقصود بما ادعي إن كان إبراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة إلى متيقنه، فمن الواضح أنها هذه المرآتية الحقيقية تثبت لواقع اليقين، واقع اليقين يعني اليقين بالحمل الشائع في أفق نفس المتيقن الذي يرى من خلال يقينه متيقنه دائما، دائما من حصل عنده اليقين فهو يرى يعني مرآة، يرى متيقنه دائما. وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين، فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر. يقول إذن نقول إذا كان لحاظ صاحب الكفاية هو واقع اليقين، واقع اليقين يحقق جانب المرآسية والكاشفية التامة، لأن من كان عنده يقين فهو يرى متيقنه دائما، من خصوصيات اليقين أصلا الكاشفية. لكنه واضح أن لسان الرواية ليس لسان اليقين بالحمل شائع، لسان الرواية لا تنقض اليقين، لاحظ مفهوم اليقين. إذا لاحظ مفهوم اليقين، مفهوم اليقين لا نظر له إلى متعلقه، بل هو ناظر إلى أفراده. لماذا؟ مفهوم اليقين لأنه يمكن أن يحصل لمن كان عنده يقين وبالتالي يرى متعلق اليقين وهو المتيقن، ويمكن أن يحصل لمن ليس له يقين. قلنا تماما كالكفر، الكفر كمفهوم كما يحصل للكافر يحصل للمؤمن، كذلك مفهوم اليقين كمفهوم من المفاهيم كما هو حاصل للمتيقن فهو يرى يقينه، كذلك حاصل لغير المتيقن. الآن أنا شاك لكنني أتصور مفهوم اليقين، أنا ظان مع ذلك أعرف معنى اليقين. إذا لاحظنا مفهوم اليقين، مفهوم اليقين ليس مرآة لمتعلقه. متى يكون اليقين مرآة؟ إذا لاحظنا واقع اليقين، فمن حصل له يقين فهو يرى متيقنه دائما. أما مفهوم اليقين ليس مرآة بالنسبة لمتيقنه، لأنه الظان عنده مفهوم اليقين ولا يوجد عنده متيقن. أنا الآن كظان أتصور مفهوم اليقين لكن لا يوجد متيقن. إذا مفهوم اليقين لا نظر له إلى متيقنه، ليس مرآة إلى متيقنه، بل هو نظر إلى أفراده وليس إلى متيقنه. قال وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين. لما؟ قال فمفهوم اليقين كأي مفهوم آخر إنما يلحظ مرآة إلى أفراده لا إلى متيقنه. لماذا لا إلى متيقنه؟ التعليل، لأن مفهوم اليقين يمكن أن يحصل لمن ليس له يقين، والذي ليس له يقين ليس له متيقن، لأن الكاشفية الحقيقية، الكاشفية الحقيقية المرآة الحقيقية التي تحصل عندما يلحظ واقع اليقين لا مفهوم اليقين، التي يروح هذه المرآتية من شؤون واقع اليقين بالحمل الشائع لا مفهوم اليقين بالحمل الأولي. وإن كان ليس مقصود صاحب الكفاية المرآتية، مقصود صاحب الكفاية أن اليقين أخذ كناية عن المتيقن، مشيرا إلى المتيقن، معرفا ليس أكثر. نقول لا بأس أن يكون اليقين مأخوذ على نحو الطريقية والمعرفية لا على نحو الموضعي، لكن ما هو القرين على ذلك؟ جانب المرآتية قلنا من خصائص واقع اليقين لا مفهوم اليقين، أما مفهوم اليقين يمكن أن يكون طريقا معرفا وخذ على نحو المعرفية لا خصوصية له، وبالتالي يمكن أن تقوم الأمارة. وبعبارة معنى أخذه معرف أن اليقين لوحظ بما هو يثبت الحالة السابقة، وكما أن اليقين يثبت الحالة السابقة يمكن أن الأمارة تثبت الحالة السابقة، هذا معنى أخذ على نحو المعرفية والإشارة. يقول ما القرينة على ذلك؟ إذا كانت هناك قرينة خاصة في نفس لسان دليل الاستظهار أبرزها يا صاحب الكفاية، والمفروض لا نجد قرينة. لا توجد قرينة متصلة في دليل الاستصحاب توضح أن اليقين أخذ على نحو الطريقية والمعرفية، وإن كان مرادك القرينة العامة وهي مناسبات الحكم والموضوع التي تقدمت في الحلقة الثانية، أنه مقتضى مناسبات الحكم والموضوع حمل اليقين على المعرفية، نقول المرتكز العقلائي لا يمنع من أخذ اليقين على الموضوعية. لا يمنع المرتكز العقلائي من حمل اليقين على الموضوعية، فبالتالي لا يصح أن يقال المرتكز العقلائي يرى أن أخذ اليقين أخذ على نحو طريقية، لأن المرتكز العقلائي لا يمنع من أخذه على الموضوعية. إذا لا توجد قرينة خاصة في لسان الرواية تبين أن اليقين أخذ على الطريقية، ولا يمكن ادعاء ان القرينة هي بحسب المرتكز العقلائي بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. خب واضح ما معنى مناسبات الحكم والموضوع، وهو الغاء الخصوصية. قال فهو امر، وان كان المقصود اخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن، عن المتيقن يعني عن ثبوت صرف الحالة السابقة، فهو أمر معقول ومقبول عرفا، ولكنه بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام على ذلك، لا قرينة خاصة ولا قرينة عامة. أما الأولى فانتفاؤها واضح، القرينة الخاصة، لأنه لا توجد في الرواية قرينة إلا رواية عبد الله ابن سنان كما ذكرنا بالأمس. وأما الثانية وهي القرينة العامة، فلأن القرينة العامة هي مناسبات الحكم والموضوع العرفية بحسب المرتكز العقلائي. نظير إذا قال الإمام عليه السلام مثلا أغسله مرتين، مقتضى مناسبات الحكم والموضوع حتى في المرة الثالثة يتحقق الغاسل. لا معنى ذلك إذا غسلته ثلاث فلا تتحقق الطهارة. اغسله مرتين بحسب مناسبات الحكم والموضوع، العرف يفهم من أنه لو حصلت الغسلة الثالثة والرابعة أيضا تتحقق الطهارة، لا خصوصية للغسلة. أو قال مثلا اغسله بدلو، خب معنى ذلك أنك لو لم تغسله بدلو غسلته مثلا بالماء الجاري بدون دلو، استعمال الدلو، هنا أيضا تتحقق الطهارة بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع. قال وهي لا تأبى في المقام دخل اليقين في حرمة النقض. ما معنى دخل اليقين في حرمة النقض؟ يعني أخذ اليقين على نحو الموضوعية. إذن على صاحب الكفاية أن يبرز قرينة، ولعل الأولى من صاحب الكفاية أن يتجه إلى قرينة ما ورد في رواية عبد الله ابن سنان، حيث ذكرنا بالأمس أنه يمكن أن تصلح قرينة لحمل اليقين على الطريقية، لأن الرواية تقول لأنك أعرته إياه وهو طاهران، ولم تصرح باليقين. قال وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند في الاستغناء عن ركنية اليقين وأخذه على نحو الموضوعية إلى ما لم يؤخذ في لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب، وهي رواية صحيحة عبد الله ابن سنان كما تقدم بالأمس. الوجه الثالث لعلاج المشكلة المذكورة، أننا نسلم أن اليقين مأخوذ على نحو الموضوعية. لكن ما معنى اليقين؟ معنى اليقين هو الحجة، يعني إذا كانت الحالة السابقة قامت عليها الحجة فلا ينبغي لك نقضها. ومن الواضح إذا قامت الأمارة على ثبوت نجاسة هذا الثوب ثبت عنوان الحجة، لأن الأمارة حجتهم. إذن هذا الوجه يختلف عن الوجه الأول، أن الوجه الأول الذي ذهب إليه المحقق النائيني يدعي أن اليقين عفوا يختلف عن الوجه الأول الذي ذهب إليه المحقق النائني، أن المحقق النائني يرى الحكومة حكومة دليل حجية الأمارة على دليل الاستصحاب. هنا نحن لا ندعي الحكومة بل ندعي الورود، وتقدم الفرق بين الورود والحكومة، أن الحكومة تحقق فردا تعبديا، أما الورود يحقق فردا حقيقيا واقعيا. هذا هو الورود. فهنا عندما يأتي دليل حجية الأمارة ويقول الشارع جعلت الأمارة حجة، أصبحت فردا حقيقيا من أفراد اليقين، لأن اليقين بمعنى الحجة والأمارة حجة حقيقة، الأمارة حجة حقيقة. أما المحقق النائني ماذا كان يقول؟ كان يقول عندما تجعل الأمارة وتعتبر الأمارة حجة فهي تعتبر علم، ولكنها علم تعبدي وليست علم الأمارة حقيقة، لأنها حقيقة هي ظن. إذن المحقق النائني ادعى الحكومة، هنا ندعي الورود. الورود هو جعل فرد بنحو الحقيقة، فعندما الشارع يقول جعلت الأمارة أو خذ بخبر الثقة، معنى خذ بخبر الثقة أن خبر الثقة حجة حقيقة، واليقين فسر بمعنى الحجة. ويختلف هذا الوجه عن ما ذهب إليه صاحب الكفاية، أن صاحب الكفاية حمل اليقين على الطريقية، نحن نحمل اليقين على الموضوعية، لكن اليقين ما هو معناه؟ معناه الحجة والأمارة حجة. فسواء كان عندك يقين بثبوت نجاسة هذا الثوب أو قامت الأمارة على نجاسة هذا الثوب، كلاهما حجة. قال الوجه الثالث أن اليقين وإن كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه في الموضوعية، إلا أنه مأخوذ بما هو حجة، فيتحقق الركن بالأمارة المعتبرة أيضا باعتبار أن الأمارة أيضا حجة. ويختلف هذا الوجه عن سابقه الذي ذهب إليه صاحب الكفاية بالاعتراف بركنية اليقين وأنه على نحو الموضوعية، خلافا عما ذهب إليه صاحب الكفاية من ركنية المتيقن. وعن الأول يختلف بأن دليل حجية الأمارة على هذا يكون واردا وليس حاكما على دليل الاستصحاب. لماذا وارد؟ لأنه يحقق فردا من الحجة حقيقة، وهذا هو الورود. وأما على الوجه الأول ما ذهب إليه المحقق النائني، فدليل حجية الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب، لأنه يحقق فردا تعبديا لا حقيقية. يقول السيد تفسير اليقين بالحجة أو الحجة الجامع بين اليقين الوجداني واليقين التعبدي بحاجة إلى قرينة. قولكم اليقين بمعنى الحجة، والحجة جامعة بين اليقين الوجداني واليقين التعبدي والحجة التعبدية، نقول هذا يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام. ولهذا قال ويرد على هذا الوجه أن ظاهر أخذ شيء في دليل كونه بعنوانه دخيلا، فحمله على دخل عنوان جامع كعنوان الحجة بينه بين اليقين وبين غيره وهو الحجة التعبدية يحتاج إلى قرينة. إذن حمل اليقين على الحجة بحاجة إلى قرينة. والتحقيق أن يقال صاحب الكفاية، أذكركم بعلاج أصل المشكلة، إذا كنت على يقين بنجاسة هذا الثوب وشككت في بقاء النجاسة أستصحب اليقين السابق، هذا لا إشكال فيه. الكلام أنا الآن لا يوجد عندي يقين بنجاسة الثوب، قامت أمارة على نجاسته، جاء خبر الثقة قال هذا الثوب نجس في الصباح، في المساء شككت في بقاء النجاسة، هل غسل الثوب أو أم لم يغسل؟ هنا هل يمكن استصحاب النجاسة في الصباح إلى المساء؟ هنا قد يقال لا يمكن الاستصحاب لأنك لست على يقين بالنجاسة، لأنك قامت أمارة على النجاسة، والأمارة خبر ظني. السيد الشهيد يقول يمكن علاج هذه المشكلة بأننا لا نستصحب من باب عدم وجود اليقين، نتيجة عدم وجود اليقين بالحالة السابقة لا يجري الاستصحاب، لكن يمكن أن نعوض الاستصحاب باستصحاب آخر يثبت نفس المطلوب وهو النجاسة. استصحاب النجاسة السابقة لا يمكن، لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك يقين بثبوتها، إنما قام خبر الثقة على ثبوتها، وخبر الثقة لا يفيد اليقين بل هو ظن. لكن يمكن أن نعوض هذا الاستصحاب باستصحاب آخر يؤدي إلى نفس النتيجة. وتفصيل ذلك، عندنا حالتان وفي كل حالة صورتان، فالمجموع 4 صور كما هو مبين في الورقة التي عندكم. تابع معي في الورقة، لاحظ في المقام حالتان. الحالة الأولى أن الشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية، والحالة الثانية أن الشك في البقاء ناشئ من شبهة حكمية. نأتي الآن إلى الحالة الأولى، وهي أن الشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية. هنا صورتان، الصورة الأولى أن الأمارة تعالج شبهة موضوعية، رقم 1. 2، الأمارة تعالج شبهة حكمية. تشترك في ماذا؟ أن الشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية. نأتي إلى الصورة الأولى، وهي كون الأمارة تعالج شبهة موضوعية والشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية. مثال على ذلك، إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، إذن الأمارة هنا عالجت شبهة لأن هذا الثوب نجس أو ليس بنجس، هذه شبهة موضوعية. ثم شك في بقاء النجاسة بسبب الشك في غسله، هل غسل أو لم؟ خب هل غسل أو لم يغسل، هذه شبهة حكمية أو موضوعية؟ خب موضوعية، غسل أو لم يغسل شبهة موضوعية، لا يوجد شك في الحكم، في الموضوع غسل أو لم يغسل. إذا لاحظ الأمارة عالجت شبهة موضوعية وهو أن هذا الثوب نجس، لا، الأمارة قالت هذا الثوب نجس، هذه شبهة موضوعية والأمارة عالجتها، قالت نجس. والشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية، هل غسل أو لم يغسل؟ هنا يمكن أن نجري استصحابان. الاستصحاب الأول عبر عن بالاستصحاب الموضوعي، والاستصحاب الثاني استصحاب في المدلول الالتزامي. نأتي إلى بيان الاستصحاب الموضوعي، نقول نجاسة الثوب متوقفة على ركنين، نجاسة الثوب متوقفة على ركنين، ما هما؟ الركن الأول ملاقاة الثوب للنجس، إذا لاقى الثوب النجاسة يكون نجسا. الركن الثاني عدم غسله، إذا لم يغسل يكون نجس. إذن نقول في المقام الثوب متى يكون نجسا؟ عند تحقق الجزئين، وهو الملاقاة وعدم الغسل. مجرد الملاقاة لا يثبت النجاسة، لأنه إذا غسل يكون طاهرا. إذن النجاسة في الثوب، نجاسة الثوب منوطة بركنين، بجزئين هما الموضوع، الملاقاة وعدم الغسل. الملاقاة هذا ثابت بالأمارة، لأن الأمارة جاء خبر الثقة وقال هذا الثوب لاقا نجس، ف فالركن الأول ثابت بالأمارة. الركن الثاني وهو عدم الغسل نثبته بالاستصحاب. نقول كنا على يقين أنه عندما اشترينا هذا الثوب من السوق لم يغسل، كنا على يقين بعدم غسله ولو منذ أن خرج من المصنع. نشك في بقاء عدم الغسل فنستصحب عدم الغسل، فيتحقق عدم الغسل بالاستصحاب ويتحقق الملاقاة بالأمارة، فيتحقق ركني موضوع ثبوت نجاسة الثوب فيثبت النجاسة. هذا الاستصحاب الموضوعي، لأننا استصحبنا الموضوع وهو عدم غسله. عندنا استصحاب آخر وهو الاستصحاب الالتزامي. أقرأ هذا فقط المقطع. قال: والتحقيق أن يقال إن الأمارة تارة تعالج شبهة موضوعية كالأمارة الدالة على نجاسة الثوب، وأخرى شبهة حكمية كالأمارة الدالة على نجاسة المائل. هل الماء المتغير نجس أو ليس بنجس؟ قال خبر الثقة: الماء المتغير نجس. الشبهة حكمية، نجس أو ليس بنجس. وعلى التقديرين، يعني تقدير الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، تارة ينشأ الشك في البقاء من شبهة موضوعية كما إذا شك في غسل الثوب. الشبهة موضوعية، غسل الثوب أو لم يغسل، أو زال التغير أو لم يزل التغير، هذه شبهة موضوعية. وأخرى ينشأ من شبهة حكمية كما إذا شك في طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف. هل الثوب إذا غسل بالماء المضاف يطهر أو لا يطهر؟ هذه شبهة حكمية. هل الماء المضاف مطهر أو ليس؟ هذه شبهة حكمية. وفي ارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه، يعني هل إذا زال التغير، الماء متغير زال التغير، هل زوال التغير يطهر أو لا يطهر؟ هذه شبهة حكمية أيضا. فهناك إذن أربع صور. الصورة الأولى التي ذكرناها أن تعالج الأمارة شبهة موضوعية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية أيضا. مثال: كما إذا أخبرت الأمارة بتنجس الثوب، شوف هنا شبهة موضوعية، وشك في طرو المطهر، يعني غسل أو لم يغسل، هذه أيضا شبهة موضوعية. وفي مثل ذلك لا حاجة إلى استصحاب النجاسة الواقعية. لماذا؟ لأننا لسنا على يقين بها، إنما قامت الأمارة على ثبوتها ولسنا على يقين بها، ليرد الإشكال القائل بأنه لا يقين بحدوثها، بل يمكن إجراء الاستصحاب بأحد وجهين آخرين. الأول وهو الاستصحاب الموضوعي، أن نجري الاستصحاب الموضوعي فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء، لأننا كنا على يقين بأنه لم يغسل فنستصحب عدم غسله فيثبت الجزء الثاني. ومن الواضح أن نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما ملاقاته للنجس وهذا ثابت بالأمارة، والآخر عدم طرو الغسل عليه وهذا يستصحب ثابت بالاستصحاب. والأول ثابت بالأمارة والثاني بالاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب فيه أي في الثاني متوفرة بما فيها اليقين كنا على يقين بعدم غسل الثوب، فيترتب على ذلك بقاء النجاسة شرعا لأنها ثابتة بثبوت موضوعها. هذا الاستصحاب الأول. لاحظوا الورقة. الاستصحاب الثاني عبر عن استصحاب المدلول الالتزامي، تقريب ذلك. الأمارة عندما قالت هذا الثوب نجس فلها مدلولان، مدلول خبر الثقة. المدلول الأول هو مدلول مطابقي، المدلول الثاني مدلول التزامي. خبر الثقة ما هو مدلوله المطابقي؟ نجاسة الثوب. هو أخبرك أن هذا الثوب نجس فهذا مدلوله المطابقي. لازم أنه نجس ما هو؟ بقاء النجاسة ما لم يغسل. لازم ذلك أن النجاسة تبقى ما لم يغسل. هذا هو المدلول الالتزامي. وتقدم البحث أنه الأمارة كما هي حجة في مدلولها المطابقي هي حجة في مدلولها الالتزامي. نقول هنا نستصحب بقاء النجاسة ما لم يغسل. إذا شككنا أنه غسل أو لم يغسل نحن في الواقع نشك في بقاء النجاسة. الشك في أن الثوب غسل أو لم يغسل هو شك في بقاء النجاسة الظاهرية. نقول كنا على يقين ببقاء النجاسة عند عدم الغسل، نستصحب بقاء النجاسة عند عدم غسل فتثبت النجاسة. لاحظ ماذا قال. أن الأمارة الثاني، أن الأمارة التي تدل على حدوث النجاسة في الثوب، وهذا هو المدلول المطابقي، تدل أيضا بالالتزام على بقاء النجاسة. خب بقاء النجاسة الظاهرية أو الواقعية؟ خب نجاسة ظاهرية لأنها بالأمارة. ما لم يغسل لأننا نعلم بالملازمة بين الحدوث والبقاء ما لم يغسل، فما يدل على الأول وهو حدوث النجاسة بالمطابقة يدل على الثاني وهو البقاء بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الأمارة ما هو؟ مقتضى دليل حجية الأمارة التعبد بمقدار ما تدل عليه الأمارة بالمطابقة يعني كما أن الأمارة حجة في مدلولها المطابقي هي حجة في مدلولها الالتزامي. فإذا شك في الغسل وعدم الغسل، هل غسل الثوب أو لم يغسل الثوب؟ فإذا شك في طرو الغسل غسل أو لم يغسل، كان ذلك شكا في انتهاء أمد البقاء التعبدي. ما معنى البقاء التعبدي؟ وهو التعبد بالنجاسة الظاهرية الثابت بدليل الحجية. إذا شككنا غسل أو لم يغسل فنحن نشك هل أن النجاسة باقية أو ليست باقية. خب باقية إذا لم يغسل، ليست باقية إذا غسل. نشك في البقاء وعدم البقاء، نستصحب بقاء النجاسة عند عدم الغسل فيستصحب البقاء، البقاء يعني بقاء النجاسة عند عدم الغسل، لأنه معلوم حدوثا. نعلم أنه إذا لم يغسل النجاسة باقية. الآن نشك في البقاء، نستصحب بقاء النجاسة الظاهرية ومشكوك بقاء. لماذا مشكوك بقاء؟ لأننا نشك في الغسل وعدم الغسل. نعم في يوجد يقين عندما أخبر الثقة هذا الثوب نجس، إذا على يقين أنا أن النجاسة تبقى إذا لم، إذا هذا يقين، أنا على يقين أن النجاسة تبقى إذا لم يغسل، هذا يقين أو ليس بيقين؟ هو يقين صحيح. احنا هذا نستصحب المدلول الالتزامي، هذا يقين. الان في المساء انا اشك غسل او لم، اذا شك في المساء في غسله وعدم غسله يعني اشك هل بقيت النجاسة او لم. استصحب اليقين الذي هو في الصباح وهو انني على يقين بنجاسته اذا لم يغسل. هذا هو فيما يرتبط الصورة الأولى. الصورة الثانية أن الأمارة تعالج شبهة حكمية. هنا الكلام أيضا يجري الاستصحابان المذكوران السابقان. الأمارة تعالج شبهة حكمية لكن الشك في البقاء ناشئ من شبهة موضوعية كما هو مبين في الورقة. مثال على ذلك، لاحظ معي، دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير، هذه شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ أن الماء المتغير نجس؟ لا، حكمية، نجس يعني حكم. ما معنى نجاسة الماء المتغير؟ واضح ما معنى نجاسة. أن الماء إذا تغير من ذاته فهو نجس. نجاسة الماء المتغير. ثم شك في بقاء تغير هذا الماء. الآن أمامي ماء، أنا أشك هل أن هذا الماء متغير أو ليس متغير؟ إذا هذه شبهة ماذا؟ موضوعية. إذا الأمارة عالج الشبهة حكمية وهي نجاسة الماء، الماء المتغير نجس، هذه شبهة حكمية، لكن الشك في البقاء شبهة موضوعية. هنا يجي الاستصحابان، الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي. أما الاستصحاب الموضوعي فتقريبه أن نجاسة هذا الماء متوقف على ركنين، على جزئين. الجزء الأول نجاسة الماء المتغير، وهذا ثابت بالأمارة. الجزء الثاني بقاء التغير، لأنه التغير إذا كان باقيا فهو نجس، بقاء التغير ثابت بالاستصحاب. لماذا؟ لأننا كنا على يقين سابق بأنه تغير، الآن نشك في بقاء، في أن التغير ارتفع أو لم يرتفع، نستصحب ثبوت التغير السابق. هذا استصحاب موضوعي. الاستصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي كالتالي: أن خبر الثقة إذا قال الماء المتغير نجس، هذا هو المدلول المطابقي، نجاسة الماء المتغير. لازم نجاسة الماء المتغير، ما هو المدلول الالتزامي؟ أن النجاسة تبقى ما لم يرتفع التغير، النجاسة باقية ما لم يرتفع التغير. هذا المدلول الالتزامي كنا على يقين به. لماذا؟ لأن الثقة عندما قال الماء المتغير نجس، كنا على يقين أن النجاسة تبقى ما لم يرتفع التغير. الآن عندما نشك أن التغير ارتفع أو لم يرتفع، إذا نشك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة التي كنا على يقين بها. هذا بلحاظ المدلول الالتزامي. ولهذا قال الثانية: أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية. مثال: كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير، لاحظ هذه شبهة حكمية، وشك في بقاء التغير، يعني هل الماء الذي أمامي ارتفع التغير عنه او لم، هذه شبهة موضوعية. وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، حيث يمكن استصحاب التغير وهو الجزء الثاني، لان الجزء الاول وهو نجاسة الماء ثابت بالامارة، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية التعبدية المغيّة بارتفاع، لأننا نقول هكذا: النجاسة تبقى ما لم يرتفع التغير، ما لم يرتفع التغير، للشك في حصول غايتها. ما هو غايتها؟ وهو الرافع. هل ارتفع التغير أو لم يرتفع؟ ارتفاع الشك في ارتفاع التغير وعدم ارتفاع التغير شك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة، فنستصحب بقاء النجاسة. يقول: استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيا بارتفاع التغير. ما معنى مغيا بارتفاع التغير؟ يعني بقاء النجاسة ما لم يرتفع التغير. لماذا نشك او نستصحب؟ قال للشك في حصول غايتها. ما معنى الغاية؟ يعني وهو ارتفاع التغير. هل التغير ارتفع او لم يرتفع؟ فبالتالي نشك في بقاء نجاسة فنستصحب بقاء نجاسة. هذا كله في الحالة الاولى، ما اذا كان الشك ناشئا من شبهة موضوعية. يأتي ان شاء الله الكلام في الحالة الثانية، وهي ما اذا كان الشك ناشئا من شبهة حكمية، وهي ايضا على صورتين، تارة الامارة تعالج شبهة موضوعية، واخرى تعالج الامارة شبهة حكمية. هنا في الحالة الثانية بصورتيها لا يجري الاستصحاب الموضوعي، فقط يجري الاستصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي. بيان ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.